مش هتعملي حاجة، هتعملي نفس اللي انت بتعملي ده، مش مطلوب منك اكتر من اللي انت بتعملي ده، ان انت توصلي اللي بينك وبين ربنا وتتوسلي اليه سبحانه وتعالى انه يفرج عنك ويسخر والديك. صلي ركعات كتيرة جدا وحتبري والديك وتعطفي عليهم وتغرقيهم حنان وبر وادب، وحتثبتي في رفض الانسان اللي والدته مسيطرة عليه جدا وما فيش قبول بينك وبينه. خلاص هتثبتي في رفضه، لان الحياة بتبقى جحيم مع الانسان اللي والدته مسيطرة عليه سيطرة كاملة. و لما يكون ما فيش قبول خلاص ما تغصبيش على نفسك وكلميهم بالمعروف. وهي الزواج مهما كان الوالد هو الولي، الا ان سلطانه يقتصر ويتوقف عند استئذان البكر او استئذان العروسة. فاذا اذنتي هتتجوزي، لو ما اذنتيش مفيش جواز بالعافية، ومش هيحصل ان هم هيزوجوك بالعافية، مش هيحصل. فالقول قولك، ولو وصلت والعياذ بالله لدرجة ان انت تقولي للولد ده مفيش قبول وانا في قلبي بغض وكره ليك ومفيش قبول، كده هينتهي الموضوع تماما وهيتقفل. فانا قصدت اقول الكلام ده علشان قلبك يرتاح، لكن قدري ان والديكي شايفين حاجة انت مش شايفها بقى، وهي ان فعلا العمر بيعدي، وان فرصتك للزواج وانت عندك 23 سنة تختلف تماما عن فرصتك وانت عندك 24 سنة، تختلف بالكلية عن فرصتك وانت عندك 26 او 27 او 30 سنة. فكل مرحلة فيها فرص قد لا تتكرر. فلما يكون في كره او بغض للانسان ده صح مش هتستقيم الحياة، لكن ممكن يكون مفيش كره ولا حب، ساعتها بقى ما تستنيش الحب ولا العشق، توكل على الله وقبلي. يعني ما تشترطيش ان هو يكون عاشق، ما تشترطيش ان يكون بينكم عشق. واضح من رسالتك ان انت مش مستنية العاشق ده، جزاك الله خير. انما بمجرد ان هو ربنا شرح صدرك له شوية اقبلي، ما تستنيش ان هو يكون حبيب. كذلك لما تصلي استخارة ما تصليش ركعتين بس، صلي 100 ركعة، صلي 100 ركعة، يعني 50 استخارة، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، صلي كتير عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك اللي مش عارفة تخليك تختاري، وربنا يفتح عليك ويدبر لك وينجيك. وفعلا الرسالة مطولة، يعني لو بعت رسالة تانية تكون مختصرة عن كده.